بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام حول موارد وجوب القضاء دون الكفارة، ووصلنا إلى هذه العبارة وهي قول الشارح الشهيد الثاني رحمه الله: وأما في القسم الأول، يعني الظن ببقاء الليل لو تبين الخطأ بطلوع الفجر، قال: وأما في القسم الأول فوجوب القضاء خاصة مع ظهور الخطأ متوجه، يعني له وجه. لماذا له وجيه؟ قال: لتبين إفطاره في النهار، هذا أولا، وللأخبار هذا ثانيا. لكن لا كفارة عليه. لماذا؟ قال: لجواز تناوله، يعني المفطر حينئذ. لماذا يجوز له تناول المفطر مع الظن ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر؟ قال: بناء على أصالة عدم الدخول، بناء على أصالة عدم الدخول. ولولا النص قال: ولولا النص على القضاء، يعني في القسم الأول، القضاء يعني وجوب القضاء، قضاء الصوم، ولولا النص على القضاء لأمكن القول بعدم القضاء. لماذا لولا النص؟ النص فارق وجود النص، لكن لولا وجود النص على وجوب القضاء في هذا القسم الأول مع الظن ببقاء الليل، لأنه قال: فوجوب القضاء متوجه، وجوب القضاء خاصة يعني من دون كفارة، هذا معنى خاصة، وجوب القضاء خاصة مع ظهور الخطأ، يعني انكشف وتبين طلوع الفجر للصائم. قال: ولولا النص على القضاء لأمكن القول بعدم وجوب القضاء. لماذا؟ قال: للإذن المذكور. ما هو الإذن المذكور؟ لأصالة بقاء الليل، إلى الآن لم يطلع الفجر، فيجوز له تناول المفطر، هذا معنى للإذن المذكور. ثم قال الآن مسألة فيها كلام: وأما وجوب الكفارة على القول المحكي فأوضح، وأما وجوب الكفارة على القول المحكي، وقع كلام في تفسير هذه العبارة وخلاف بين الشراح، شراح اللمعة. وأما وجوب الكفارة على القول المحكي، ما المراد هنا بالقول المحكي؟ بعض الشراح قال المراد به قول الشيخ طوسي والفاضلين، حيث قال الشهيد الأول: وقيل، شنو هذا القيل؟ لو أفطر لظلمة موهمة، موجب هذه الظلمة موهمة لدخول الليل، ظانا دخول الليل من غير مراعاة، هذا هو المراد من القول المحكي في عبارة الشهيد الثاني، هذا تفسير احتمال يعني، وهذا الاحتمال هم موجود في الزبدة الفقهية، لو تلاحظ الهامش رقم 7 وأما وجوب الكفارة على القول المحكي فأوضحوا، فأوضحوا بعدم الكفارة أو بوجوب الكفارة، هني كلام، فأوضح بعدم الكفارة مثلا لأنه لا ملازمة بين وجوب القضاء أما لو قلنا بعدم الكفارة لأنه القيل يقول هكذا لو أفطر لظلمة موهمة ظانا دخول الليل من غير مراعاة فلا قضاء، فلا قضاء استنادا إلى أخبار تقصر عن الدلالة مع تقصيره في المراعاة، فلذلك نسب إلى القيل. إذا لا قضاء من باب أولى شنو؟ لا كفارة. إذا ماكو قضاء ماكو كفارة. نعم يعني ملازمة من طرف واحد. إذا وجبت الكفارة وجب القضاء. أما إذا وجب القضاء هل يلزم دائما بالضرورة وجوب الكفارة؟ لا. فمن هنا وقع خلاف في تفسير هذه العبارة، لأنه إذا لم تجب الكفارة لم يجب شنه القضاء. إذن لحظة، إذا لم تجب الكفارة لم يجب القضاء. إذا ماكو قضاء ماكو كفارة. نعم أحسنتم، اشتباه. إذا لم يجب القضاء، إذا قضاء يقول فلا قضاء، وقيل لو أفطر لظلمة موهمة بدخول الليل ظانا دخوله فلا قضاء. هذا قول الشيخ الطوسي والفاضلين المحقق والعلامة. إذا لا قضاء يقول وأما وجوب الكفارة على القول المحكي فأوضح أنه ماكو إيش أوضح من القضاء، هي أنه أوضح عدم الكفارة واضح جدا، باعتبار أنه إذا لم يجب قضاء الصوم حينئذ لا تجب الكفارة. الكفارة متى؟ في موارد الإفطار العمدي، وليس دائما إذا وجب على الصائم القضاء لزمته الكفارة. ولهذا العنوان المطروح، عنوان البحث هو شنو؟ موارد وجوب القضاء دون الكفارة، موارد وجوب القضاء خاصة دون الكفارة. قال وأما وجوب الكفار على القول المحكي يعني من دون مراعاة، من دون، هذا قول الشيخ الطوسي والفاضلين محقق والعلم، من دون مراعاة وإن ظن دخول الليل لظلمة موهمة. وجبنا مثال شنو هو الإيهام، الباروكة مثلا، فالباروكة هو أصلع يركب طقم أسنان عمره 90 سنة، شيبة عمره 90 سنة، أيوه طقم كامل ما شاء الله، تقول ما شاء. لو أفطر لظلمة موهمة يعني خادعة، صالوا لا ظلمة موهمة كما مر في رواية أبي بصير وسماع عن الصادق عليه السلام، في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهم. قال وقد اتفق لكثير من الأصحاب في هذه المسألة عبارات قاصرة عن تحقيق الحال جدا، فتأملها. إذن قال لولا النص، لولا وجود النص على وجوب القضاء القسم الأول لأمكن القول شنه بعدم وجوب القضاء. وأن عدم وجوب الكفارة فيكون شنو؟ ها هذا قلت أنا فيه خلاف على القول المحكي. ما هو المراد من القول المحكي؟ هل هو إشارة إلى قول الفاضلين تبعا للشيخ الطوسي من دون مراعاة وإن ظن بدخول الليل ظلمة الموهمة، أو بالنسبة إلى هذه المسألة خاصة وهي إيش؟ وجوب القضاء خاصة مع ظهور الخطأ لكن من دون ترتب إيش ولزوم الكفارة مهما يكون من أمر. فقط أنا ذكرت هذه المسألة وهي أنه إذا وجبت الكفارة، هذه فائدة فقهية في باب الصوم، إذا وجبت الكفارة وجب معها القضاء، ولكن ماكو ملازمة، إذا وجب القضاء فلا دليل ملزم على وجوب الكفارة إلا مثلا بدليل، لا بنص، بدليل معتبر ونحو ذلك. إذن لا توجد ملازمة من الطرفين، وإنما الملازمة من طرف واحد باعتبار أن الكفارة مختصة مثلا بصورة العمد، إفطار عمدي مثلا. قال الشهيد الثاني رحمه الله: وعبارة المصنف هنا جيدة لولا إطلاق عدم الكفارة، أنه أطلق الفتوى بعدم إيش الكفارة في الصور الثلاث. ونحن قلنا قبل لحظات بأن وجوب الكفارة مختص فيما إذا كان الإفطار عن عمد، إفطار عمدي. وهنا لم يتعمد الإفطار وإن كان ظانا، صح لو لا؟ ولم يتعمد وإن كان ظانا بحسب زعمه، وإن كان قد قصر في المراعاة. فلو قلنا بوجوب القضاء كما عبر هنا، وجوب القضاء خاصة، ولكن نحتاج إلى دليل على وجوب الكفارة إذ لا ملازمة بينهما. إلا أن الشهيد الثاني رحمه الله يقول: وعبارة المصنف هنا جيدة لولا، فقط عند ملاحظة أنه أطلق القول، أطلق الفتوى بعدم الكفارة. ثم قال: الآن يدخل معه في سجال على عبارته التي نقلها بصيغة القيل، وقيل وهذا القول شنو للشيخ الطوسي والمحقق والعلامة، وقيل لو أفطر لظلمة موهمة ظانا، جمع في كلامه بين الوهم والظن معا، فيريد أن يعلق أن يشكل. قال: واعلم أن المصنف رحمه الله نقل القول المذكور جامعا بين توهم الدخول، دخول الليل، بين توهم الدخول بالظلمة يعني بسبب الظلمة، وبين شنه، وبين ظنه، يعني جمع في عبارته بين الظن والوهم، مع أن المشهور لغة واصطلاحا أن الوهم اعتقاد مرجوح. الوهم اصطلاحا عند المناطق يقابل الظن، الظن من 51 إلى 99 يقابله الوهم، إذا صعد الظن يكون مقابل شنه إلى 90% مثلا 80 ظن، الوهم كان 20، 80 مقابل 20 وهكذا، تناسب عكسي قال مع أن المشهور لغة يعني في اللغة واصطلاحا عند المناطق والفلاسفة أن الوهم مر عليك هذا في منطق المظفر أن الوهم اعتقاد مرجوح بينما الظن اعتقاد راجح أن الوهم اعتقاد مرجوح وراجحه الظن الظن اعتقاد راجح إذا صعد الظن مثلا هو ظن قوي إلى درجة يوصل إلى الاطمئنان مثلا أما اليقين بعد اعتقاد جازم 100% وعباراتهم أي الفقهاء وقعت أنه لو أفطر للظلمة الموهمة وجب القضاء طبعا هذه لو أفطر للظلمة الموهمة وجب القضاء لا يخفى عليك أن في المسألة تفصيل عند العلماء لو لاحظتوا منهاج الصالحين تجد هناك تفصيل في المسألة أنه راعى بنفسه أو إيش اعتمد على مخبر هذا المخبر هل هو ممن يعول على إخباره حتى تكون كلمة جامعة ممن يعول على إخباره كالبينة الشرعية عدلين من المؤمنين أو عدل واحد أو حتى ثقة يطمئن بكلامه لأن المسألة فيها مباني أنه بالنسبة للإخبار بالموضوعات الخارجية هل يقتصر على البينة الشرعية شهادة العدلين. إيه؟ العدلين أم العدل الواحد يكفي أم حتى نقول مطلق الثقة أو لا بعض العلماء يقول الثقة إذا أفاد الاطمئنان لا مطلقا اعتماد على قول الثقة فالمسألة مبنائية مهما يكون الآن لو أفطر لظلمة موهمة مع المراعاة بنفسه أو اعتمادا على مخبر فلذلك على سبيل المثال إلى الحصر السيد السستاني في منهاج الصالحين شي يقول يجب القضاء دون الكفارة في موارد مسألة 1023 يجب القضاء دون الكفارة في موارد منها مثلا إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر هذا مثال إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر نوم الجنب حتى يصبح على تفصيلا بالنسبة إلى النومة الأولى النومة الثانية إذا كان من عادته الاستيقاظ أو حتى بالنسبة إلى النومة الأولى إيش إذا إيش إذا لم يكن واثقا من نفسه بالاستيقاظ هذا هني يجب عليه القضاء في النوم الأولى ولو من باب الاحتياط اللزومي الاحتياط الوجوبي مثلا هذا معنى التفصيل تمام بعد محل الشاهد قال من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة بنفسه يعني لم ينظر لم يفحص من دون مراعاة بنفسه ولا حجة على طلوعه ما عنده حجة شرعية من قبيل إخبار العدلين بينة أو الثقة مثلا المهم حجة شرعية ماكو استعمل المفطر بعد طلوع الفجر هاي اللي قلنا ظانا ببقاء الليل بدون فحص بدون مراعاة بنفسه لأن الرواية أنا قرأتها فيما سبق أنه إيش إن كان قام فنظر بنفسه يعني بنفسه راعى هو نظر مش اعتمد على إخبار مخبر الرواية موثقة السماعة سألته عن رجل أكل وشرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان عندكم الزبدة الفقهية في الصفحة 136 الرواية الهامش رقم 2 سألته عن رجل أكل وشرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان، فقال إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر. هذه اللي بدون مراعاة، أكل قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر، لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة، يعني يجب عليه قضاء الصوم فقط القضاء، لأن قلنا الكفارة مختصة بصورة الإفطار العمدي بحاجة إلى دليل لأصل عدم الكفارة ونحو ذلك، لأن عدم الكفارة هو مقتضى الأصل ولا نعدل عن هذا الأصل إلا إيش؟ إلا بدليل. لاحظت قال فليتم صومه ويقضي يوما آخر، هنا فليتم صومه ولو تأدبا يمسك إلى بقية النهار، ولكن يلزمه إيش؟ القضاء، يجب عليه القضاء لأنه ما راعى، لم يراعي. نرجع للمنهاج، من استعمل المفطر، ليش أنا أقرأ العبارة من المنهاج حبيبي باب المثال؟ لأنه العبارة أوضح من هذه الكلمات المبثوثة في شرح اللمعة، تتريد مختصر مفيد، المسألة مرتبة، مسألة يعني مفروزة للمسائل، مسألة. قال يجب القضاء دون الكفارة في موارد، منها من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة بنفسه ولا حجة يعني شرعية على طلوع الفجر. أما إذا قامت حجة على طلوع الفجر قال وجب القضاء والكفارة. نعم، ليش؟ إنه افطر عندي، عندك حجة. وإذا كان مع المراعاة بنفسه قيد احترازي، أصل في القيود، وإذا كان مع المراعاة بنفسه فلا قضاء. قرأنا صدر الرواية من شوية اللي هي موثق السماعة، أنه قام فنظر فلم يرى الفجر، راعى بنفسه، وهذه الفتوى موافق لهذا النص، حيث قال الإمام عليه السلام فليتم صومه ولا إعادة عليه. وإذا كان يعني إيش؟ استعمال المفطر مع المراعاة بنفسه فلا قضاء، ولو مع الشك في بقاء الليل على الأظهر، شك في بقاء الليل، إلى الآن لم يطلع الفجر، مقتضى الأصل الاستصحاب، استصحاب بقاء الليل بلا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم، هذه بلا فرق عملا بإطلاق النص، ولكن بعض الأعلام يفرق يقول لا، هذه الرواية وردت في خصوص شهر رمضان، لهذا لو لاحظت الرواية ارجع من جديد. قال سألته سماع عن رجل أكل وشرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان، يخص هذه الفتوى بخصوص شهر رمضان لأنه في السؤال ورد في شهر رمضان، إلا أن نلغي الخصوصية فنتمسك بالإطلاق كما قال السيد الثاني، قال بلا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم. بعض الأعلام لا يفرق، أظن منهم السيد الإمام في تحرير الوسيلة أنه أما غيره من أقسام الصوم حتى الواجب المعين فالظاهر بطلان الصوم بوقوع الأكل فيه بعد طلوع الفجر مطلقا حتى مع المراعاة، عرفت شلون؟ فقط خلاف هالجزئية أنه هذا الحكم مختص بشهر رمضان أم أعم من ذلك، كما هو رأي السيد الثاني قال بلا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم. بعد من موارد وجوب القضاء دون الكفارة مسائل مهمة هذه وموضح بشكل أفضل في المنهاج أو في تحرير الوسيلة. قال الإفطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله، ترى شرحت أنا هذه من اللمعة بس للمراجعة والمذاكرة وتركيز المطلب. الإفطار قبل دخول الليل، استعمل مفطر أفطار قبل دخول الليل لكن باعتقاد دخوله، هاي اللي قلنا لظلمة ظن منها دخوله، لظلمة موهمة. وقيل ايش قالوا هذين اصحاب القيل؟ قالوا فلا قضاء. سيش يقول هذا من موارد وجوب القضاء، كذلك الشهيد الاول الافطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله، حتى فيما اذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على الاحوط وجوبا، بل الاحوط ان لم يكن اقوى وجوب الكفارة فيه ايضا اذا لم يكن قاطعا بدخوله. ليش؟ لانه مقتضى الاصل استصحاب بقاء النهار. صحيح. اكو ايضا مسألة تطرح هنا في هذا السياق، فيما ايش؟ فيما لو اكل باعتقاد أن من أخبره بطلوع الفجر مثلا كان مازحا، يفكر أنه سخرية واستهزاء، هذا هو. موجودة هاي المسألة بس بهذا المقدار، فيما لو أكل وشرب ظانا أن الطرف الآخر يسخر مثلا، موجات في كلامه، بس بهذا المقدار حتى نرجع لهذه العبارة وعباراتهم وقعت. قبل ما أدخل بالتفصيل، الشهيد الثاني يريد الإشكال على الشهيد الأول أنه كيف جمعت بين الوهم والظن في جملة واحدة مع العلم أن المشهور لغة واصطلاحا أن الوهم اعتقاد مرجوح والظن اعتقاد راجح. شلون تقول لو أفطر لظلمة موهمة ظانا؟ هذا هو الإشكال. أنا جاوبت على الإشكال أمس وقلت نضيف كلمة خادعة وجبنا أمثلة اللي ضحكنا السيد فيها، الباروكة مثلا والاستشوار. ليش أنا جبت هاي الأمثلة؟ أن هذه خادعة، مركب طقم أسنان وعمره 90 سنة، أنت ما شاء الله مفكر عليه أنه إيش؟ شباب. أنه لا، هذه أسنان أصلية بينما هو تركيب. أو باروكة مثلا، هو مركب له باروكة هو أصل أصلع، أو المرحة طباروكة ما شاء الله شعر حرير أشقر، بينما هذا تركيب خادع مستعب. وعبارات الفقهاء وقعت أنه لو أفطر للظلمة الموهمة وجب القضاء. أنا في هذه الآن من شوي ما بين لك تفصيل. لو أفطر للظلمة الموهمة وجب القضاء، اللي نقلنا عن السيد السستاني قال حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحواط وجوبا لإطلاق أدلة المفطرية. ولو ظن يعني للظلمة الموهمة، ولو ظن لم يفطر إن لم يفسد صومه، فجعل الظن قسيما للوهم. مر عليك هذا بعد في المنطق، أنه الفعل مثلا قسيم الاسم والحرف، فجعلوا الظن المناطق قسيم للوهم، يعني أحدهما غير الآخر، فجمع الماتني هنا بين الوهم والظن في قوله لظلمة موهمة ظانا. واضح المطلب؟ فجمعه أي الماتن هنا يعني في القيل لو أفطر لظلمة موهمة ظانا دخول الليل. فجمعه هنا بين الوهم والظن في نقل كلام الفقهاء إشارة إلى أن المراد من الوهم في كلامهم أيضا الظن، لأن سبب لإيحاء خادع، صح لو لا؟ سحاب أسود فرأوا أنه الليل فأفطروا في الرواية، إذ لا يجوز الإفطار مع ظن عدم الدخول قطعا، عدم دخول الليل، استصحب بقاء النهار، واللازم منه أي من ظن عدم الدخول ولكنه أفطر، واللازم منه وجوب الكفارة، وهي نقلناها قبل لحظات عن السيد السستاني، بل الأحوط إن لم يكن أقوى، يعني يترقى من الاحتياط إلى الفتوى، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة فيه أيضا إذا لم يكن قاطعا بدخول الليل. ليش؟ يصدق عليه إفطار عمدي، يجب عليه أن يستصحب بقاء النهار، وهذا معنى كلام الشهيد الثاني، واللازم من ظن عدم دخول الليل ومع ذلك أفطر، لازم منه إيش؟ وجوب الكفارة مضافا إلى القضاء، وإنما يقتصر على القضاء لو حصل الظن بدخول الليل ثم ظهرت المخالفة. الآن قال وإطلاق الوهم على الظن صحيح أيضا لأنه أحد معانيه لغة، لكن يبقى في كلام الفقهاء سؤال الفرق بين المسألتين حيث حكموا مع الظن، اكتب للظلمة الموهمة، حيث حكموا مع الظن بأنه لا إفساد، علما قلنا أن المسألة خلافية، صح لو لا؟ ما قلنا من شوي من موارد وجوب القضاء الخامس الإفطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله عن السيد الثاني، ولهذا أنا قلت أن المسألة خلافية بين العلماء حسب ما نستفاد من الأدلة والنصوص والقواعد. قال يبقى سؤال الفرق بين المسألتين حيث حكموا يعني الفقهاء مع الظن للظلمة الموهمة بأنه لا إفساد، احنا نقول للشهيد الثاني هذا أول الكلام، من قال بأنه مع الظن للظلمة الموهمة لا إفساد؟ الشهيد الأول، الآن المنهاج، السيد الثاني وغيره طبعا، صح لا؟ إلا أن يفرق، يعني شنو بأنه لا إفساد؟ إذا حبيت تكمل العبارة، فلا يجب القضاء مع الظلمة الموهمة ظنا، وحكموا على الوهم بأنه إفساد مفسد فيجب القضاء. هذا هو سؤال الفرق، أنه بالنسبة إلى الظن للظلمة الموهمة قالوا لا إفساد، احنا قلنا هذا أول الكلام، نختلف مع هذا الرأي كما نقلت قبل لحظات عن السيد السستاني باب المثال، فقالوا بأنه مع إذا ظن لظلمة موهمة ماكو إفساد، يعني صومه صحيح فلا يجب القضاء، تمام؟ من جانب آخر اكتب وحكموا على الوهم، لأن قال وجهه حكموا مع الظن بأنه لا إفساد، وحكموا على الوهم بأنه إفساد فيجب القضاء، ما الفرق؟ إلا أن يفرق، يقول شيء ثاني، بين مراتب الظن، فيراد من الوهم أول مراتب الظن يعني 51%، ومن الظن يراد قوة الرجحان يعني مثلا 60-70، وبهذا المعنى صرح بعضهم، وفي بعض تحقيقات المصنف على كلام الفقهاء أن المراد من الوهم شنه الوهم؟ ترجيح أحد الطرفين لأمارة غير شرعية، مثل خبر الفاسق لا يعول عليه، إن جاءكم فاسق بنبأ تبين باب المثال، أو إذا قلنا بأن خبر الثقة لا يعد أمارة شرعية لابد يكون شهادة عدلين مثلا بينة شرعية، قلت المسألة مبنائية، أو حتى لو قلنا بكفاية إخبار الثقة مطلق الثقة، لكن لا مطلقا ولو من دون حصول الاطمئنان، وإنما خبر الثقة مع إفادة الاطمئنان بكلامه. مسألة مبنائية. المهم أوضح مثال، خبر الفاسق لا يعول عليه لأنه ليس بأمارة شرعية. قال: وفي بعض تحقيقات المصنف، يعني الشهيد الأول، على كلام الفقهاء أن المراد من الوهم هو إيش؟ ترجيح أحد الطرفين لكن لأمارة غير شرعية، ومن الظن الترجيح لأمارة شرعية، يعني ثقة مع إفادة الاطمئنان مثلا، أو بينة شرعية، خبر عدلين من المؤمنين. قال: فشرك بينهما، يعني شرك بين الوهم والظن، بينهما يعني الوهم والظن تكتب، فشرك يعني جمع بينهما في الرجحان حينما قال: لو أفطر لظلمة موهمة ظانا، وفرق بما ذكره، بما ذكره من أنه الوهم إذا كان ترجيح من دون أمارة شرعية، الظن إذا كان بأمارة شرعية، وفرق بما ذكره. الآن يجي إشكال الشهيد الثاني، وهو مع غرابته لا يتهم. قال: لأن الظن المجوز للإفطار لا يفرق فيه بين الأسباب المثيرة له. هذا كأنما نظير القطع، إذا مر عليك في الأصول القطع الطريقي حجة من أي سبب من أي طريق. لهذا يقولون علماء الأصول مقابل علماء الإخباريين: القطع الحاصل ولو من مقدمات عقلية حجة، لا فرق بين أسباب القطع من أي سبب، بدليل عقلي أو بدليل شرعي. بينما المنسوب لجمع من علمائنا الأخباريين أنه إيش؟ أن القطع إذا كان حاصل من مقدمات عقلية فليس بحجة. هنا كذلك يقول: لأن الظن المجوز للإفطار لا يفرق فيه بين الأسباب المثيرة له. وإنما ذكرنا ذلك للتنبيه على فائدة جمع الماتن هنا بين الوهم والظن تفسيرا لقول الفقهاء. في الحقيقة نحن بينا مراد الشهيد الأول حسب ما نستظهر من العبارة، مراده من الوهم يعني الإيحاء الخادع، فلا يرد هذا الإشكال من الشهيد الثاني. قلنا لظلمة موهمة يعني خادعة، صحيح. وثانيا أن كلمة وهم، وهذا لا تجده، ما أظن يعني مبين هذا في كلمات أساتذة شرح اللمعة، فالتفت للمطلب جيدا، هذا وقعت عليه بالصدفة بالمناء، ما أدريش تعبر توفيق ربما، إيه. وهذا مر علينا في كتاب الصلاة، بحث الخلل في الصلاة، لفظة الوهم يقول اعتقاد إيش؟ مرجوح. بينما احنا مر علينا في الخلل في الصلاة، في الشك والسهو، هذه المسائل من روايات معتبرة أن الإمام عليه السلام استعمل كلمة الوهم. فراجع المجلد الثامن من وسائل الشيعة مثلا في الباب 11، يقول: إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة، إلى الركعة الرابعة. أو في صحيحة الحلبي إذا حبيت تنقلها الآن هني بالمناسبة، الحديث رقم 1 صحيحة الحلبي في الباب 11 تقريبا، المهم حديث رقم 1 صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام الشاهد أنه قال: إذا لم تدري اثنتين صليت أم أربعا، شكوك المبطلة، إذا لم تدري اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء، هذا محل الشاهد، ولم يذهب وهمك إلى شيء، فحينئذ شنو؟ هذا يكون الشكوك مبطلة، تجب إعادة الصلاة. ولذا الفقهاء وبينا هذه المسألة بالتفصيل هناك، أن الظن في الركعات بحكم اليقين، الظن في الركعات مش في الأفعال، في الأفعال مسألة خلافية. بالنسبة إلى الركعات، يعني إنسان في أثناء الصلاة عرض له شك في أثناء الصلاة، إذا وقع وهمه أي ظنه أنه في الركعة الرابعة، فهذا بعد شنه يتم صلاته. إنما الشكوك الصحيحة من المبطلة التي بينها الفقهاء إذا استقر الشك، مثلا الشك بعد إكمال السجدة الثانية، صلاة رباعية مثلا يبني على الأكثر، ألا أجمع لك السهو في كلمتين، كلما شكك فخذ بالأكثر. أما الشك في الثنائية والثلاثية مبطل، لكن لو كان في الثلاثية وحصل لديه شنه ظن، هذا ما يقال له شك، حصل عنده ترجيح. هذه المسألة قد يغفل عنها كثير من عامة الناس، عام المؤمنين، أنه شكوك إذا استقر الشك بحيث لم يتزلزل، لم يغلب ظنه، لم يقع وهمه على طرف. فهنا الإمام عليه السلام يقول إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء. وش معنى لم يذهب وهمك؟ يعني الظن، يعني مو الشهيد الثاني يقول بأن الوهم اعتقاد مرجوع، احنا الآن نبين له من كلام الإمام عليه السلام بأنه قد تستعمل لفظة الوهم في كلمات المعصومين عليهم السلام بمعنى ايش؟ بمعنى الظن، اعتقاد الراجح. شاهد آخر أيضا، شواهد كثير بس أنا أقول لك الآن على سبيل يعني العجالة. صحيحة صفوان عن أبي الحسن باب 15 من مجلد 8 صفحة 226 وسائل الشيعة، قال إن كنت لا تدري كم صليت، شكوك مبطلة، إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. فأنت لو تكتب هذه على جنب، ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة، استعملت كلمة الوهم بمعنى إيش؟ الظن الراجح. ثم قال، بس حتى نكمل المطلب، واعلم أن قوله يعني الماتن رحمه الله سواء كان مستصحب الليل أو النهار جرى فيه على قول الجوهري. بعد الآن ما اكتفى بالمناقشة الشهيد الأول رحمه الله بالنسبة لظلمة موهمة ظانا، أم يدخلوا إياه في نزاع أو نقاش أدبي من ناحية اللغة العربية وقواعد اللغة العربية، بل هذا نقراه. لاحظوا إذا جت مثل هالمطالب أنا أحاول لكم قواعد فقهية، قاعدة أصولية، استصحاب، تعارض مستقر، رواية، أفود صلى الله. قال واعلم أن قوله سواء كان مستصحب الليل أو النهار فيما لو تناول المفطر، بعد مسألة الارتماس متعمدا لما قال أو تناول المفطر من دون مراعاة ممكن للفجر أو الليل ظانا حصوله، فأخطأ بأن ظهر تناوله للمفطر نهارا سواء كان مستصحب الليل أو النهار. هنا الشهيد الثاني يقول واعلم أن قول الماتن سواء كان مستصحب الليل أو النهار جرى فيه على قول الجوهري، يعني هذا غير مشهور عند علماء اللغة العربية، سواء علي قمت أو قعدت، وقد عده جماعة من النحاة منهم ابن هشام في المهدي، يقوله هشام مش هشام، لما تمنها المطالب كثيرا، هشام ولا هشام ميه من صح ولا لا، المهم أن رواية هشام بن الحكم صحيحة ولا لا، رواية هشام بن السالم عن الإمام الصادق صحيحة معتبرة أم لا، هذا اللي يهمنا في الفقه. أما أنه بريد بن يزيد بن معاوية العجلي أو هو يزيد بن معاوية احتمال مشهور النقط، صحيح هذا من الآية هم. زرارة كذا بريد يا فتى، ف ثم محمد وليث يافتة، هذه قد أجمع الكل، ما أمر علينا في علم الرجال دروس علم الرجال، قد أجمع الكل على تصحيح ما يصح عن جماعة فليعلم وهم أولو نجابة ورفعة، أربعة وخمسة وتسعة، فالستة الأولى من الأمجاد، أربعة منهم من الأوتاد، هذا السيد بحر العلوم رحمه الله، زرارة كذا بريد يافتة، هو بريد بن معاوية العجلي، أو واحد يشك يقول لا والله هذه ما لها معنى بريد، كأنها يزيد بن معاوية بس شالوا منها النقط مثلا، احتمال برير أو يزيد معاوية، أما بريد زرارة كذا بريد يافتة، ثم محمد وليث يافتة، دين يقول بعدين، والستة الأخرى هم صفوان ويونس عليهم رضوان، ما علينا الآن. قال وقد عده جماعة من النحاة منهم ابن هشام في المغني، ما درست مغني اللبيب شرق قطر الندى والمغني لابن هشام، الباب الأول والباب الرابع الآن يدرس. وقد عده جماعة من النحاة منهم ابن هشام في المغني، عده من الأغاليط، وأن الصواب العطف بعد سواء بأم، كلمة أم مش بقول أو، سواء كان مستصحب الليل أو النهار، وأن الصواب العطف بعد سواء بأم بعد همزة التسوية، فيقال سواء كان كذا أم كذا، ومفروض يقول سواء أكان، حتى الشهيد الثاني رحمه الله سواء أكان كذا أم كذا، كما قال تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أو لا يؤمنون، سواء عليهم سورة ياسين، سورة ياسين بعد، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، لاحظ أجزعنا أم صبرنا، سواء عليهم أدعوتموهم أم شنو أم أنتم صامتون، يقول وقس عليه ما يأتي من نظائره في الكتاب وغيره وهو كثير، ما صارت لمعة لظلمة مهمة ولا نقاش أدبي، لمعة هي بعد من موارد وجوب القضاء دون الكفارة، قال أو تعمد القيء مع عدم رجوع شيء منه إلى حلقه اختيارا، وإلا وجبت الكفارة أيضا، واحترز بالتعمد عما لو سبقه بغير اختياره، فإنه لا قضاء مع تحفظه، يعني احتياطه أنه، فإنه لا قضاء مع تحفظه كذلك، يعني مع عدم رجوع شيء منه إلى حلقه اختيارا، أي من موارد وجوب القضاء دون الكفارة، أو أخبر بدخول الليل فأفطر تعويلا على قول المخبر كما هو المشهور، ولهذا احنا نقلنا عن بعض الأعلام التمييز بينما لو أخبر مراعيا بنفسه أو اعتمادا على قول المخبر، يأتي إن شاء الله بقية موارد وجوب القضاء دون الكفارة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.